كنت وحدي، نفسي أنجح بصارع صعوبات الحياة، لغاية ما تعلمت معنى حول الله وقوته، فلقيتها روح فوق روحي وقوة فوق قوتي وطاقة فوق طاقتي، فنجحت أكتر وبقيت بدعي يا رب أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. حلقة جديدة، 30 مبدأ نعيش بيهم في الحياة، طريق للحياة مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. مبدأ النهاردة بيعالج مشكلة الإحباط واليأس، مشكلة شباب وبنات كتير. مشكلة العصر يا جماعة، مش مشكلة شباب وبنات، دي مشكلة عصر. إحباط ويأس، بقينا بنشوف الأمل من خرم إبرة. بقى الأصل في الحياة اليأس مش الأمل، بقى أنك تنجح صعب، وتعمل فلوس أصعب وأصعب، وتعمل إنجاز كبير أصعب وأصعب وأصعب وأصعب. فبقينا عاملين زي اللي داخل ماتش مغلوب 2-0 قبل ما يبدأ. يعني في شباب وبنات، أنا بيجيلي على صفحتي على الفيسبوك يا جماعة، من كل 10 أسئلة بجد والله، في 2 من كل 10 أنا عندي مشكلة إحباط ويأس، أنا محطم، وكلام صعب، كلام يوجع. وبعدين المشكلة إن الشباب لما بيحبط بيعمل إيه؟ بيوقف شغل، فتكون النتيجة انه يفشل اكتر، فيحبط اكتر ويدخل في دوامة لا تنتهي. اوعى توقف شغل. ايه مبدأ النهاردة بقى؟ مبدأ النهاردة، هل يستطيع الايمان، هل يستطيع الدين انه يقدم حل، يساهم في حل مشكلة الاحباط واليأس؟ حلقة النهاردة للمحبطين، لليأسين. حلقة النهاردة لستات بتربي ولاد ومعهاش حد يساعدها وحاسة باحباط ان الحياة بتروح، لشباب نفسه ينجح، يحقق ذاته، يعمل فلوس، يزود دخله، ومش عارف يتجوز، بنات نفسها، إحباط يأس. هل يستطيع النهاردة، مبدأ النهاردة، خلي حياتكم أحلى؟ أنا بقول آه. إيه مبدأ النهاردة؟ مبدأ النهاردة أولا بيقولك اوعى توقف شغل، في شرط، بيقول ابذل جهدك، اعرق، اتعب، ابدع، اجتهد، ثم اخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. دخل ربنا معك في المعادلة. انت ليه بتعملها لوحدك؟ ما هو الموضوع لوحدك صعب، المعادلة بقت معقدة جدا. لوحدك هتتعب، يعني ليه تحمل نفسك فوق طاقتها لما عندك بديل، ان مالك الملك يشيل عنك؟ بس بشرط هتبذل جهدك، هتعرق، هتتعب، بس ايه؟ طاقة فوق طاقتك، روح فوق روحك، قوة فوق قوتك، معك الله. يعني ايه حول الله وقوته؟ يعني ايه لا حول ولا قوة الا بالله؟ لا حول عن الفشل ولا قوة على النجاح الا بالله. الله. لا حول عن العجز ولا قوة على الإنجاز إلا بالله. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. هو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل بقى لو أنت عايش بالمعنى ده وعمال بتشتغل في الدنيا، صايم بقى وشغال في الصيام وماسك سبحتك وعمال لا حول ولا قوة إلا بالله. بس لا حول ولا قوة إلا بالله مش باللسان، ده أنت بتاخد الشهيق قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، وبتطلع الزفير إحباط ويأس. جرب، أنا عايش بيها وجربت مع ناس تانية، حياة لها طعم تاني، قوة، طاقة. صح، احنا انتوا عارفين مشكلة يا جماعة، ان احنا في المدارس والجامعة وفي الجامع وفي كتب الدين اتعلمنا ان العقيدة الإسلامية ده كلام نظري، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله كلام نظري. الجديد في فكرتنا النهاردة، في برنامجنا، في مبادئنا، حول العقيدة لطريقة نجاح في الحياة. هي أصلا كده، لا حول ولا قوة إلا بالله دي عقيدة، عقيدة المسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس للأسف خدت التدين إن العقيدة للحكم على الناس، لتكفير الناس. أيوة للأسف كتير لتكفير الناس. لا يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله مش وسيلة لتكفير الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله وسيلة لإنجاح الناس. أصل لا حول ولا قوة إلا بالله الحقيقة أنها بتطلعك من الوهم للحقيقة. إيه الوهم؟ الوهم إن في حاجة صعبة في الدنيا، ما أقدرش عليها، مستحيل، فشلت، المستحيل خرافة مع لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الوهم. طب والحقيقة؟ الحقيقة اسمع الآية دي، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو قطر يا جماعة طلع عن المسار بتاعه، محتاج قوة قد إيه عشان ترجعه للمسار؟ طب لو السماوات والأرض طلعوا عن المسار بتاعهم، مين يرجعهم؟ دي الحقيقة، إن لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة إن ربنا بيقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو فتح لك باب رزق، لو فتح لك باب رحمة لا يمكن يتقفل، لو الدنيا كلها. دي الحقيقة، الوهم ايه؟ ما اقدرش. بس اوعى توقف شغل، ابذل جهدك. ربنا بيقول ولا تيأسوا من روح الله، اوعى تيأس. طب اقول لك حاجه اكتر، حاجه ليا مريت انا بيها شخصيا. انا كنت في فتره بعمل برنامج رمضان من حوالي 4 أو 5 سنين، برنامج رمضان خلصت البرنامج هيتعرض يوم 1 رمضان، تمام، القناه الفضائيه كله زي الفل، الساعه 5 هيتعرض. الساعه 11 الصبح انا كنت لابس لبس الاحرام طالع من مكه للمدينه، وبقى خلاص البرنامج هينزل. وانا في الطريق جالي تليفون، في مشكله تقنيه في الشرايط، احنا اسفين مش هنعرض البرنامج. لو قلت لكم اللي حصل لي، كنت راكب جنب شاب سعودي صديقي، انا دموعي نازله ولقيت نفسي ماسك سبحتي وعمال اقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين لقيت نفسي بقول له ما عادش فيني حاجه، الساعه 12 والساعه 5 هيتعرض البرنامج. لقيت نفسي بقول له خرجت من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، خرجت من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. بعدين مش عارف اقولها قوي، لقيت نفسي بقول له اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. ربع ساعه، اقسم بالله العظيم يا جماعه وانا صادق، تليفون وانا بسبح يا دكتور الحمد لله في مهندس شاطر حل المشكله التقنيه، البرنامج هيتذاع الساعه 5، اخرج بس ابذل جهدك واخرج لحول الله وقوتك. صدقني، طب جرب في رمضان، عايزك طول الشهر 100 مره كل يوم لا حول ولا قوه الا بالله، وعايزك طول الشهر عايش بمعنى لا حول ولا قوه الا بالله. والثالثه، مموت نفسك جهد حلمك الكبير، طاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلت واحد صديق ليا بيحكي، بيقول لي كنت راكب في الطيارة ومن مصر لندن، والطيارة بتترج وأنا في منتهى الخوف، مطبات هوائية جديدة، جنبي ولد صغير عنده 7 سنين بيلعب جيمز، بيقول لي أنا بعرق والولد ولا كأنه هنا، مش قادر أكلمه من الخوف. لما وصلت الطيارة قلت له حبيبي أنت ما كنتش خايف؟ قال لي بابا هو الطيار، إزاي أخاف؟ بابا قال لي ما تخافش، وأنت ربك هو الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اوعى تخاف. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت واحد زي الإمام النووي كتبه تعيش لغاية النهاردة 800 سنة، رياض الصالحين اللي انتوا بتقروه لأنه عاش بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت محمد صلاح والنني ورياض محرز من لعيبة اتطردت من أنديتها لأشهر لعيبة في العالم الآن، لأن أنا أعرفهم، أنا أعرفهم شخصيا عايشين بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت مهندس كمبيوتر بسيط زي أيمن جمال، مهندس سعودي يعمل فيلم كرتوني يتحول أنيميشن للعالمية هيتعرض في هوليود، بلال، سيدنا بلال هيتعرض الشهر الجاي، لأن أيمن عايش بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت صحر قريبتي اللي كان عندها سرطان وكشفت وقالوا لها سرطان تمسك السبحة شهر ما بتقولش غير لا حول ولا قوة إلا بالله، خرجت إلى حولك وقوتك، صحر خفت والله العظيم خفت. أخرج لا حول ولا قوة إلا بالله، عيشوا بالمبدأ ده. تعالوا نكمل بعد الفاصل. مبدأ النهاردة، ابذل جهدك، اشتغل، اتعب، اعرق، ابدع، وبعدين اخرج من حولك وقوتك الى حول الله وقوته. وانا بصور الحلقة دي في واحد من فريق الانتاج استاذ كمال بيقول لي انا ابني اترفض مرتين، في المرة الثالثة قلت له يا ابني انت مش باذل كل جهدك؟ قال له بس انا يئست يا بابا. قال له يا ابني دخل ربنا معاك. قال له ازاي يا بابا؟ قال له اقعد قول له لا حول ولا قوة الا بالله وانت رايح، اتقبل. يا ترى انت اقتنعت بالفكرة دي؟ انك تحط كل طاقتك، اوعى توقف شغل، اوعى توقف، تفضل دايس في مشروعك اللي نفسك تعمله، عايز تتجوز فلانة، عايز تعمل فلوس. لكن ايه الجديد؟ الجديد في المبدأ النهاردة، دخل ربنا 100 مرة كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله. شهيق، لا حول ولا قوة إلا، زفير، احبط ويأس، يبقى كده بنعمل نجاح. عايز احكي لكم قصة يمكن اقنعكم اكتر من كده، او يمكن اقرب لكم الفكرة. قصة قديمة قوي، هي مدينة من مدن العالم القديم، لا هي عاصمة من عواصم العالم القديم، تعدادها كان 40,000، 40,000 في ذلك الوقت طبعا حاجة ضخمة جدا. هي المدينة كانت اسمها نينوى في العراق، مدينة مليانة فلوس، مدينة غنية جدا، أسوار عالية جدا، بس هي فيها مشكلة، مشاكل الحقيقة، مليانة فساد، مليانة ظلم، مليانة عبادة أصنام، مليانة كل أنواع الفساد، ومليانة كمان حاجة شديدة في السوق، جهل وخزعبلات وخرافات وعايشين في الكلام ده كله. هو كان واحد لوحده، قال لي نفسه هو أنا أقدر أغير كل ده لوحدي؟ ما أقدرش، أسهب حوله وقوته هو، على فكرة يا ما انت قلت لنفسك كده، الظروف كلها ضدي، هو انا اقدر اعمل حاجة؟ حاولت وفشلت، شايف كل ده عكس اللي انا بقوله. هو قال لنفسه كده رغم انه هو مؤمن قوي، بس في اللحظة دي اسهب حوله وقوته. عارفين مين القصة؟ سيدنا يونس. ايه ده قصة سيدنا يونس؟ انا عمري ما فهمتها كده. سيدنا يونس قال لنفسه انا ما اقدرش، قرر يمشي، قرر يهاجر لما وراء البحر، يمكن يلاقي ناس تانية احسن من دول. بس غالبا يا جماعة الخطأ لو ما تغيروش هيغيرك هو، والمشكلة لو ما واجهتهاش هي اللي هتهجم عليك. ده اللي حصل. ركب السفينة ماشي، انا مش قد الموضوع، قدراتي مش قد الموضوع، يا سيدنا يونس حط حول الله وقواته، دخل ربنا. ركب السفينة سيدنا يونس، وهو في السفينة حصل خلل في السفينة، قائد السفينة ربان السفينة قال لازم نرمي واحد في البحر. ليه؟ طب ما نصلح الخلل، أصل الجهل والخرافات كانت مسيطرة عليهم، بدل ما يصلح السفينة حيرمي واحد. يا سيدنا يونس اللي انت هربت انك تصلحه هو اللي حيعرضك للمشكلة دلوقتي، حيرموه في البحر ويترمي سيدنا يونس في البحر، ويجي الحوت وياكل سيدنا يونس من غير ولا خدش. ساعتها سيدنا يونس أدرك إن الملك كله لا حول ولا قوة إلا بالله. في اللحظة دي اتحرك جواه لا حول ولا قوة إلا بالله في بطن الحوت، لأن شاف إن ربنا اللي مدبر كل ده ما خدشوش. يا جماعة مرة كنت مع أصحابي بنصطاد سمك في البحر الأحمر، بشد الصنارة وشايف السمكة بقى وهي بتطلع كده وبتلعب قدامي، جت سمكة قرش والله يا جماعة، قامت زي المقص واخداها طلع لي الراس، بس سيدنا يونس ما اتخدش، لقى نفسه جوه بطن الحوت زي ما هو، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا كنت غلطان، أنا حسبتها غلط، لا حول ولا قوة إلا بالليك، أنت مالك الملك. فلما أدرك الحكاية دي طلع من بطن الحوت. فربنا بيقول إيه؟ وأرسلناه إلى، هما كانوا كام في نينوى؟ 40,000 مش كده؟ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. يبقى ما كانوش مؤمنين. الله، طب ده دول أكتر من دول، وسيدنا يونس هو سيدنا يونس. إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير حاجة واحدة في المعادلة، إنه دخل ربنا معه. ده اللي أنا بقترحه عليه يا جماعة. لو قلت أنا ما أقدرش أغير، هو واحد لوحده يقدر يغير؟ افتكر حول الله وقوته. أول آية في سورة يونس اللي اسمها سورة يونس، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. أنتم مستغربين إن ربنا يخلي واحد ممكن يغير الناس؟ شوفوا بداية الصورة قوي قد إيه. وعشان كده النبي وهو في مكة، كل ما النبي كان يشعر إن كل الناس ضده، في أوائل مكة تنزل عليه آيات عن سيدنا يونس، فسبح بحمد ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يا شباب يا بنات، خايف من إيه؟ دخل ربنا معاك في معادلة النجاح، ابذل جهدك واعرق، ده مبدأ النهاردة، وعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في عز ما هو محتاج لعمه أبو طالب ولزوجته السيدة خديجة، يموتوا هما الاتنين في سنة واحدة. النبي طب مش كانوا يموتوا لما ينتصر في المدينة، ليه يموتوا دلوقتي؟ كأن ربنا بيقول له ليك مين يا محمد؟ مين واقف جنبك؟ ما عادش ليك إلا أنا، ما عادش ليك إلا الله. يا أولاد لو الدنيا كلها قفلت في وشكوا ما تحبطش، ده كأنه بيكلمك بيقول لك ليك مين غيري؟ ما عادش ليك إلا أنا. عشان كده النبي لما الطائف راح يدعو أهل الطائف فرموه بالحجارة وكلهم اجتمعوا ضده، وشعر النبي بالألم والوحدة ودعا ربنا، جاله ولد صغير، فالنبي بيقول له ما اسمك؟ قال عداس. قال فمن أين أنت يا عداس؟ قال من نينوى، كأن ربنا بعته له. فقال له النبي من بلد يونس ابن متى؟ قال نعم، كأنها رسالة من الله. افتكر يونس، وأنا بقول لكم افتكر يونس، مبدأ النهاردة ابذل جهدك واعرق واتعب وابدع، ثم اخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، سبحه وقل له لا حول ولا قوة إلا بالله، وعيش المعنى ده في دماغك، واشتغل ما تخافش وحتنجح، واملأ قلبك بالأمل. كفاية إحباط ويأس مع لا حول ولا قوة إلا بالله، مفيش إحباط ويأس. تعالوا نكمل بعض الفصل. نبدأ النهاردة ابذل جهدك، وبعدين اخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. النبي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. النبي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله دواء لمئة داء، أدناها أقلها الهم طبعا لأنك مع الله. ابن عطاء الله السكندري له كلمة جميلة قوي، بيقول سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. الهمة الكبيرة مش هتغير القدر، عشان كده ابذل جهدك بهمة كبيرة وبعدين روح لربنا دخله معاك في المعادلة، قل له لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة يا جماعة أنا عايز قبل ما أختم النهاردة أقول إن في معنى تجديد مهم قوي في الحلقة دي، إن العقيدة مش لتكفير الناس، العقيدة مش للحكم على الناس، العقيدة لإنجاح الناس، الدين لإنجاح الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله دلوقتي كأنها بتواجه الإحباط واليأس. وأنا بنصحك نصيحة، عيش حياتك كلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، افتكرها كل يوم، عشان كده سبح كل يوم بيها، افتكرها كل يوم، تصدق حتى وانت بتعبد، حتى وانت بتصلي. انت متخيل ان النبي بعد الصلاة كل صلاة يقول اللهم أعني، أعني حتى على الصلاة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت محتاج لا حول ولا قوة إلا بالله حتى وانت بتصلي. انت متخيل يا جماعة، والله العظيم يا جماعة كل سنة أحج فيها أطلع عرفة أقول أنا حموت نفسي دعاء، أطلع عرفة أجي أدعي مش قادر أدعي. انت فاكر ان بشطارتك؟ بحول الله وقوته استعن بيه، روح له بضعفك استعن بحوله وقوته، وانت ضعيف يمدك بقوته، روح له بخضوعك يمدك بغناه، روح له بذلك يمدك بعزته، روح له بفقرك يمدك بقوته وبغناه، روح له كده مستكين، مش روح له انا مستحق اصلا متدين يبقى انا مستحق انك تنصرني، لا لا لا لا لا لا، روح له روح له قل له خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، ملهاش إلا أنت يا رب. إيه رأيكم؟ هنعملها إزاي؟ هنعملها إزاي؟ هنعملها كل يوم معنا سبحتنا، وكل يوم بنقول 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، وبنعيشها، وبعدين نجتهد في الحياة. اتفقنا؟ آخر حاجة أحب أقول لكم، أنا موجود معاه كل ليلادي وكل ليلة من الساعة 11 للساعة 1 على هاشتاج طريق للحياة، نقعد بقى ونتكلم ونناقش الحلقة ونفكر سوا ونعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني في الآخر تعالوا ندعي، نختم بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. يا رب ارضى عنا وسامحنا، نجحنا، افتح علينا، ارحمنا، تقبل منك، ارضى عنا الليلة، اجعلها ليلة سعادة، اجعلها ليلة رحمة، استرنا ولا تفضحنا، رضي عنا أبائنا وأمهاتنا، افتح علينا الليلة دي فتح كبير، قربنا منك، ارزقنا حبك، اغفر لينا وارضى عنا. يا رب نخرج من رمضان وانت راضي عننا يا رب. آمين آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.